هذه التقارير تصير قرين علامات على ان دي فان التقارير كلها بمضمون واحد اقرا لك بالله هذه الاخبار اللي يستفاد منها استحباب. الثالث الجواب الثالث الذي هو لو هم ماذا من الاجوبه الى اصل الجواب الاول في العرب حاليا وفي ولا لا تقول شفت الجواب العرب الاخبار الكثيره المساوسة لهذا الخبر السليم هذا الخبر السليم يا خبر يعني السليم هذا الخبر خبر الأخبار خبر التسليم المساوسة له يعني شنو يعني كلها من قبيل واحد مضمون واحد وادي واحد باب واحد الظاهرة من السبب هاي الأخبار الجديدة تصير قرينة عليهم على أنه هذا الخبر اللي بيقى حد يبحث فيه أم أيضا استعبادي الظاهرة في الاستحباب هاي الأخبار اللي راح نقراها منو قال هاي الأخبار اللي راح نقراها استحبابية منو قال هاي الأخبار اللي نقراها استحبابية قرائن أكو فيها قرائن مذكورة فيها أقرأ لك بني القرآن العفو بني الأخبار الجديدة منها قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية النعمان وقد تقدم في أخبار التوكل راجع إحناكم شنو هي في رواية رواية النعمان شنو تقدم عدنا ماذا تقدم عدنا على أنه بلي المحارم حمى الله فمن حامه بلي يقول هكذا ألا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لكل ملك حمى وحمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك يعني بين الحرام والحلال والمشتبهات يعني حيلا ماذا هو مثل ذاك خبر التسليم فمن ترك الشبهات إنام شبهات إنام شبهات إلا لسان واحد لو أن راعي رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات فهي تقريبا مضمونة نفس مضمون فمن ترك الشبهات نجا في خبر التسليم لسان واحد في خبر التكليف ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات فهذا كان وارد في خبر التكليف وهذا المضمون الذي قلنا به رواية النعمان نبيل لكن المضمون صحيح ولا ولما أن هذا استحبابي هذا استحبابي مال النعمان ولا يعني بقرينة في التعليل لو أن راعي الرعى إلى جانب هذا التعليل هو شاهد علينا هو شاهد التعليل يشهد علينا على الاستحباب هذا التعليم شاهد علينا على الاستحباب اذا على هذا الاساس هذه الروايه ماذا يستفاد منها الاستحباب فمن ترك السؤال من قبل محرمات الوارد في خبر التسليم لم يكن استحبابي هذه الروايه الاولى الروايه الثانيه ومنها قول امير المؤمنين عليه السلام في مرسله الصدوق قدمت الله عز وجل لكن وما حصر بلسان قول أمير المؤمنين في مرسله الصدوق أنه خطب يعني أمير المؤمنين وقال حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أشرك والمعاصي حمى الله فمن يرجع قولها يوشك أن يدخلها هذا المضمون هنا في المضمون اللي وارد في خبر التجديد اللي وارد في خبر التجديد شنو هو؟ فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات بس المضمون يا ولا خير إلا من سياق واحد وهذا استحبابي بقرينة التعليم ذاك ما استحبابي ومنها رواية أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث يأمر بترك الشبهات بين الحلال والحرام في بيوت النبي صلى الله عليه وآله في ذلك الحديث من رعى غنمه قرب الحمى نازعته الحمى لا تبين لك الحمى دي في المنطقه منطقه الحرام اللي بيعرف زمان كانت منطقه السلطان ماذا؟ اللي يقول احد هاي لا يدخل يم القصر يم كذا احد لا يدخل بعد هاي حمى يسموها حمى المناطق اللي يحميها السلطان يقول احد لا يجي بيها القصر يم غير القصر هاي كان يبرر هذه ملك الأمر أي سموه حمى ولمن رعى غنمه قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها في الحمى. الا وان الحمى الا وان حمى الله ما قال بعد منه حلاله مثل رواية نعمان. فاتقوا حمى الله ومحارمه. هذا المضمون من المضمون السابق من أمر التجهيز، وهذا استعداد أمر التعليم كما قلنا. ومنها ما ورد من أن في حلال الدنيا حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات حسابا. فهذا يلا تعليم اكو فيه حتى تحمل علينا الاستحباب. ها يلا حسابا عقابا احسن بعد هذا احسن. وفي الشبهات هكذا عقابا حسابا. هذا قليل علينا من حلال استحباب والذهن كم يخليه. ومنها رواية فضيل بن عياض في دون او عياض قال قلت ابي عبد الله عليه السلام من الورع؟ من هو؟ من الورع من الناس؟ قال الذي يتورع عن محارم الله تعالى ويجتنب هؤلاء. بني العباس مولانا بني دخول اليهود واموالهم وي وي وي وي. فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرف. واضح التعليم فيها الإدارة التخصصات أنا خاف يوقع فيها المحرمات يجون أن يعرف. وأما العقل فبحمد الله والمنة اللفظ مع الإخبار يا دليل يا دليل هو الذي إراده كتاب أو سنة. فقال الدليل الثالث وهو العقل أنشوف يستدل بكم دليل لأنه هو أكبر الإشكال أن الإخبار لا يحدث العقل شلون يستدل بالعقل. هذا أكبر إجمالا قال التفكير شنو أبو لميولا. فلذلك بعضهم قال هذا مبنائي على مبنى الغير أو هو مو كل عسل يدفر ولا أي حد. هذا دليل ماذا؟ الإخباري. والله شوف شنو شلون الدليل بدليلين السبب خطيط ماريش إذا سويت تصلينا كل التصلين. الدليل الأول هذا بدليلين السبب هذا دليل أول لأن نقول الإخباري يزول إذا إحنا قاعدين هنا لو الدنيا باردة قبل ما نراجع الروايات الدليل الأول هذا بدليلين السبب هذا دليل أول لأن نقول الإخباري يزول إذا إحنا قاعدين هنا لو الدنيا باردة قبل ما نراجع الروايات الشريفة الكتاب والسنة احنا وقاعدين هنا اقدر اقول انا اقدر احلف يلا تقبلون فيه ولا احلف على المحرمات في الشريعة اصول سواء كان ما نعرفه بس اكو محرمات تقبلون احلف هذا كل اللي يقدر واحد يحلف هذا الشيء ولا لا واحد يقول شيخنا انت شنو عسى انت خب ما براجع في يسمونه الكتاب والسنة وانا تقدر بحتما اكو مدري أقول لك شريعة ولا شريعة العاشر وشريعة الإسلامية شو معناها؟ هي أبو شريعة ولا شريعة يعني شنو معنى الشريعة؟ يعني كل أشياء مباحة؟ يعني شو شريعة؟ ما يحتمل فلا بد إذا أبو شريعة لا بد جاي مثلا أشياء ماذا؟ محرمة فأعلم علما إجماليا بوجود ماذا؟ محرمات في الشريعة أي واحد اثنين اثنين اثنين قبل ثاني والاشتغال اليقيني المحرمات يستدعي الفراغ اليقيني. شلون يصير فراغ اليقيني؟ شلون يصير؟ لو اتيقن بان ذيك المحرمات استلبتها مو لا مو اتيقن استلبتها اتيقن ماكو عقاب اضرب عدم لعله مسكتها لكن عقاب ماكو عشان شوية بعد شوية ثاني يسمع لك أحد هذا الثاني يكون أتيقن بأنه فرقت ماذا؟ امشي فاشتغال أتيقن يعني يكون أتيقن بفراغ مقدمة ثالثة شلون أتيقن بفراغ ليش؟ يلا أنت بعد جاوب شلون أتيقن بفراغ ليش؟ وقلنا في المقدمة الأولى أتمنى مشغولة بالمحرمات المقدمة الثانية إذا يكون ما بيشتغل يقين يسمع فراغ اليقين المقدمة الثالثة شلون افرغ يعني أترك كل شيء الذي أحتمل أنه حرام، أحتمل أنه حرام، أترك جدارة وغير جدارة، مو أحتمل حرام أرنب غير أرنب، مو أحتمل حرام قهوة غير قهوة، انزل الأمور أترك. فراغ يقيني صار بعد يولا، فراغ يقيني صار يولا، يعني كل شيء بدي احكم الحرام تعرفه يولا. يجيني خبر يقول لي شيخنا اكل اكل ما طالب بطاطا جاعد اكلها، الرقي والبطيخ جاعد اكلهما. اذا اجاني خبر فحاسب، وان كنت احكم الحرام لعله هذا الخبر مو مصدق للواقع، الخبر ما يجيب الصفحه حتى ما يجيب الظن، لكن بالتالي اقدر اقول لو كانت حتما عقاب ماتوا. يعني الشارع هو قال لي اخذ الخبر، والخبر قاعد يقول لي اكل، فاتيقن بانه عقاب ماتوا، وان كان اكو احتمال انه حرمة اكل، لكن بالتالي اقطع منه عقاب ماتوا. هذا ما مطلوب، هذا مطلوب من هو مش هو مطلوب، الكل شبهة تحريمية يعتبر انه حرام يجب ترك ما لم يأتي خبر ويدل على أن هذا الشيء جائز، وهذا الإخباري يريده ولا هو السجل هذا عليه، هو الدليل لطيف بعد، فخلص هذا الدليل الأول انتهى. فالخلاصة الدليل الأول على أن كل شبهة تحريمية يجب تركه، أن نقول لأنه نحن حتى قبل أن نراجع الكتاب والسنة قاعدين هنا نعلم علما قطعيا بوجود محرمات شرعيه. ثانيا بمقتضى قاعده الاستقرار اليقيني يسر الفراغ اليقيني يقول اتيقن بان ذمتي قد افرغتها من هذه المحرمات، يعني اجتنبتها كلها يولا، اذا ما اجتنبت كلها لا اقل اتيقن العقاب فاتوا بسبب العقاب فاتوا، فيري على ضوء الخبر. يعني المقدمه الثالثه نقول الاجتناب عن المحرمات يقينا بما يصير، فأنا أترك كل ما أحتمل أنه محرم يكون أتركه. بعد واحد يقل لأني ترك المحرمات إلا إذا إجاني خبر قال شيخنا أكل هذا الشيء فبأكمله، وإن كنت لا يحصل لي يقين بترك جميع المحرمات، إذن المحرم هو هذا المحرم اللي قال الخبر أكل، لأن الخبر قد يجيد الطبع والمطابق الواقع، لكن بالتالي أصعب العقاب هذا يكفيني وطبق العبارة. وأما العقل فتقريره بوجهين، أحدهما إما نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية فعلت بمحرمات كبيرة قبل مراجعة أكبر يعلم جلبا إجمالا، لأن ما مشخص تلك المحرمات تفصيلا ما معروفة بمحرمات كثيرة. أي مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثانية يجب من يجب مروح المقدمة الثانية يجب بمقتضى قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني ما نهاكم الرسول عنه فانتهوا، ونحو هذا ونحو قوله تعالى هذا يجب بمقتضى هذا، يعني بعد إشغال شيخ الاحترام يقول معلم قوله الخروج عن عهدة هذه المحرمات لأن نخرج منها على وجه اليقين، يو أتيقن بأن اتكلمت عنها، يو أتيقن بأن الرافع قال على الكتابة. ليش؟ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ، يستدعي اليقين بالبراءة، مو هذا يقين بالاشتغال أبيولا، ما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا، فانتهوا يا حبيبي، فرقوا، فرقوا اشتغال يقيني صح، ارسول فانتهوا. اذا اشتغال يقيني صح، واذا يكون افرغ يقينا، يوقع ان امرك فيه معرفات يعتق الناس عقاب. لان اشتغال يقيني صح يقين بالبراءة في اتفاق المسلمين والاخبار يكون يقول هذا اشتغال يقيني صح فراغ يقين. المقدمة الثالثة نقول وبعد مراجعة الأدلة، يعني إذا راجعنا الكتاب والسنة ما راح نشخص كل المحرمات، ما راح نعرفها كل المحرمات، ما راح نعرف على سبيل التخصيص، بعد يبقى عندنا علم، هاي انا سيد ابناء الشرح ابونا، سيد ابناء الشرح هذا سيد ابونا، انه بعد يبقى عندنا علم اجمالي، انه بعد قد انه عراض اكو من عرفه، إذا بعد على أن الإبناني بعد موجود ما الحال؟ يكون حينئذ ماذا؟ كل شيء اللي يحمل الحرارة في الأدوات وهو مطلوب الأشكال. وبعد مراجعة الأدلة والعمل بالأدلة لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها يعني من المحرمات الواقعية. طبيعي إذا ما تغرد رواية خاصة تقول أقول هذا الشيء أو إشرب هذا الشيء، إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته، إذ مع هذا الدليل الخاص الذي يقول أقول هذا الشيء أو إشرب هذا الشيء حلال، راح أخضع بأنه عقاب باطل لو ارتكبت أمرض من المحتمل هو حرام واقعا، لكن بالتالي أقطع ما تعقب لو ارتكبت، لأن الشارع قاعد يقول أخذ الخبر والخبر يقول أخذ، إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقديم حرام واقعا أقطع له عقاب باطل. فإن قلت طب هذا دليل الأخباري خلاص، قد واحد يشكل بهذا الإشكال يقول شيخنا انت شنو بالدليل قلت والله بالدليل شوف الله لما انت شنو قلت بالدليل قلت على انه قبل ان الراجع الادلة ابن عين الاجماع ابن فاضل فاضل فيها فجع سايد انت علمتني الجواب علمتني فجع سايد شابولا قبل ما الراجع الادلة الشرعية ابن عين الاجماع لانه كم محرم اطبع انت الشرعية اجمالات الجزء هذا من داخل في جزء علم بحيث حدث علم دي الجزء عندك علم اجمالي يعني في الشريعة المحرم يكون ترى هو بالتالي يتحدث لا تقولي بعد هذا بالتالي علم اللي بيش علم دي الجزء مثلا ما بنشم محرم ما تحميم فلا واحد من عندكم يقول الشيخ ده يمكن حدث ويعلّه 150 انا قاعد اقول لك العلم دي اللي بنعلم دي فيحسبه لكن ما اعلم دي فلي يمكن يخص يمكن ميجا اللي اعلم بيه جزمان اقدر اعلم بيه مية لابد اصلي ما فلي نستعميه فلي خلقين خلقين ما يأثر الشيء فلي فعدنا علم اجمالي بان ليه محرم لكن بعد ما نجر الوثائق ونجر القرآن الكريم وشوي الراجعين نقدر نعثر على احاديث وآيات الدليل علينا على 100 شيء محرم يمكن يا ولا لما نجي آيات وروايات خمر حرام إيه هاي واحد سرقة حرام إيه هاي اثنين غطب حرام إيه بلي هاي ثلاثة ما أدري الزنا حرام بلي السباحة خطب يمكن من الرواية والآيات نستفيد منه إذا نحل العلم إذا نحل يعني شو نحل يعني نقول ذن المية اللي اعترض عليها بالروايات اللي كنا نعلم هي بقدر معلوم بالإجمال معلوم بالإجمال سمية وهي بقدر المية فذن المية حرام جدا زائد على ذن المية هل أطلع بحرامي ولا إلي بعد ما أجي أقصى ما ولا فأس ما يوم أشبه أطلق في النظر البراءة بحثي هذا المنزل ما جرى للبراءة يصير بعد هذا حط الإخباري بعد يقول أنا بجرى البراءة بعد ما يقدر يتمسك عشر شيء يقول معنى هو تعرف بس كل علم الإجمالي الآن هو دليل العلم الإجمالي قاعد يتنسك فيه أقول لا واحد مرة يغفر يقول شيخ خلنا نجيب أخوه كثير وصحت أبغذيره فهو الأكبر ما يتنسك فيه فأنا يتنسك أقول استفدت مولانا وهذا دليل في قبال دليشة قاعد نجعله مستقل مع قاطع النظر حمد أنت تقول أدر ممفروض يا شيخ ولا علم إجمالي قاعد يتنسك فيه وإحنا نقول له قبل قاعد أسرق قبل أن الراجع الأدلة صعد علم إجمالي فأنت محرم أصول فبلد مين لكن بعد ما اراجع الكتاب والسنة وشوي اطالع اقدر احصل 100 من الايات والروايات يدلني على كم محرم 100 محرم 100 من الايات والروايات يدلني على 100 محرم فحينئذ اجي اقول من 100 الذي حصلت بالآيات والروايات جزء الحرام علم تفصيلي بعد حرمة اللي هو إجمالي الزائد على ذني أشوف أنه أنت حرام بالشريعة بعد يولا هذا شو البراءة علم إجمالي بعد ما أقول أنت أصلك في حيثية علم إجمالي علم إجمالي في الباقي ما أقول هذا شو البراءة حين هذا يسمونه انحلال العلم الإجمالي المس لا علم تفصيلي وشك بدوي لا علم من الإنسان قبل مراجعة الأدلة الآن إذا علم تفصيله بحرم الظن النية تخفناهن هي تخفناهن بعض هذا وهذا وهذا وهذا علم تفصيله بحرم الظن تدمو في حرمة الزائد صراعة بعد علم الزائد ما أخذ أخذ فإن قلت بعد مراجعة الأدلة نعلم تفصيلا تفصيلا بعد مؤمن ثاني بعد مو إجمالا تفصيلا راح يشخص المحرمة نعلم تفصيلا بحرمة أمور كثيرة أمور كثيرة مثل شنو سارق أو خمر أو زنا إلى آخر مية تقريبا هذا معلوم بالإجمال ولا نعلم إجمالا بوجود بعدها بوجود بعدها بعد المية لا نعلم بعد مية إجمال الإجمال بعد يروح فالاشتغال بما عداها المعلوم بالتفصيل غير متيقن من هذا الاشتغال حتى يجب الاحتياط وبعبارة أخرى العلم الإجمالي شوفت موجود شوفت قبل الرجوع إلى الأدلة إلى يعني شنو إلى الآيات والروايات وأما بعده فليس هنا علم إجمالي بعد يروح قلت جواب بسيط جواب بسيط ما بيشي وإذا في الأدلة كلش بسيط الجواب هكذا يقول احنا لما نراجع الايات والروايات والمهم هي الروايات والايات قليل فيها احكام اللي بيحكي لما نراجع الروايات صدق كم روايه اثرت على كم روايه 100 روايه صدق 100 صدق وعدد الروايات ماذا سنجد كان معتبر تقريبا دلالتها ما تقريبا كانت واضحه كل الجيل لكن حبيت اقول سؤال تقدر تحلف هاي الرواية لما قالت الأرنب حرام جزمًا في الواقع هو حرام والرواية مطابقة للواقع وما تقدر تقول تقدر تقول جزمًا مطابقة للواقع ولا إذا إيه تقدر جزمًا يعني كانت من الرواية متواترة للرواية كل واحدة متواترة أو دلالتها كانت طبيعية نص صريح بعد جزء مطابق للواقع فراح توصلني حتما الى نيف محرم اي صحيح علم الاجمالي بعد شنو راح ينحل بعد في مثل هذه الحاله لان انا كنت اعلى بالنية ووصلت جزما ماذا ووصلت جزما عندك الى المية وصلتني لكن هاي الدعوة مولانكم دعوة باطلة هذه فانه الروايات ليست أدلة موصلة للواقع جزما فهي إما من حيث السند الظني وإما من حيث الدلالة ماذا هذا أمر ظن معتبر يعني أبدل الشارع بالأخذ به لكن معنى أنه معتبر مو معنى أنه جزما موصل للواقع لا تخلق معنى معتبر مو معنى أنه ماذا جزما مصيب للواقع إذا مو جزما مصيب للواقع اذا على هذا الاساس انت ما معلوم وصلتني الى 100 محرم يقينا ما معلوم فاذا ما معلوم وصلتني الى 100 محرم يقينا اذا عند الاجمالي بعد يكون بعد باقي علم الاجمالي حينئذ يكون بعد باقي على حاله لانه انا ما اعلنت 100 محرم واقعي جزما الان بعد مراجعة الروايات ما اعلنت محرم تفصيلا فإذا ما أعلمت إذا العلم الإجمالي ماذا بعد يتخيل هذا جواب الشيخ الأنصاري ترى يعني مو جواب الشيخ الأنصاري لا الحفظ تبقى هو الإخباري قاعد يحكي هو إن قلت ما في الإخباري وهذا حكي الإخباري كله طب قد إحنا نقول للإخباري نقول له أيها الإخباري صحيح لما أراجع 100 رواية ما يحصل لي علم بمئة محرم تفصيلا لكن يحصل لي ظن تفصيلي بأن المحرمات المية هن ذني وعندي ظن أن الخبر يطابق الواقع علم ما عندي لكن ظن عندي فإذا حصل ظن بأن المحرمات المية هن ذني المية فعين الإجمالي بعد راح ينادى ماذا يزول ما ادري تفتش شنو اقول ابي ولا الخلاصه نقول للاخباري عبروا من الآيات أو الروايات ما تزيد علم بأن المحرمات التي نتأعلم فيها بالإجمال حتما هي ذن الدين. لكن أظن ولا بلي أظن ليش أظن لأن الخبر علم بيتك أما ظن بالواقع خويتي. فإذا عندني خبر يدلم على مية محرم يعني راح أظن ذن في محرمات المية هن ذنين محرمات. ومع وجود الظن الصحيح بأن المحرمات اللي يغني علم إجمالي بعد المسموع راح ينحل. شلون علم الإجمالي كنا ينحل بسبب علم التفصيلي؟ لو علم التفصيل بدل المحرمات اللي مو كنا ينحل العلم الإجمالي بسبب الظن التفصيلي هم ينحل العلمين إجمالي. إذا واحد يقول لي أفكاري في جواب الأفكاري يقول لا وليس الظن التفصيلي كالعلم التفصيلي. العلم التفصيلي لا في العلم الإجمالي. أما الظن التفصيلي ما يلعب في العلم الإجمالي. أنا أضرب لك مثال. أنا من عندي عندي 10 صور إجمالا واحدة من عندي أعرف نفسه أنا بإجمالي عندي. لكن أظن ظن تفصيلية أن النفس هاي الطاقة اللي دي على اليمين يعني حافظ ماني على معناه شنو يعني علم إجمالي راح يروح بعد لا بلا إشكال عند الإجمالي ماذا بعد أظن أن على هاي الحرف مو معنى أنه عند الإجمالي راح ثاني إذا علمت تفصيلا هي هذه تفصيل علم ثاني بعد علم إجمالي ما علمت أنه هي هاي. أما إذا علم تفصيلي ما صار فقط من تفصيلي صار علم الإجمالي بعد ميزوه هاي مو بتعرف يحكي الإخبار. فإذا الخلاصة إذا مراجعتني عن رواية بسبب هذه المراجعة راح يرحل ذلك العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن هذه الروايات لا توصل إلى الواقع جزما ويقينا. بلي شوفوا بالله الاستدراك شنو نعم نعم لو قلنا بأنه نحن بعد قيام الخبر لم يكلفنا الشارع إلا بمضمون الخبر هاي شفت هاي الأحكاية شو مستني ولا يعني قبل ما يقوم الخبر الله بيما مكلفنا بالواقع بعد ما يقوم الخبر بيما مكلفنا يشيل الله إيده عن الواقع بيما يكلفنا بمؤدى الخبر بناء على هذا صحيح يحل العلم الإجمالي لو قامت 100 رواية وإلا ما أعلم أنها مطابقة للواقع. ليش؟ لأن بعد ما قامت 100 رواية راح أصير عالم بأنه أنا مكلف بمضمون 100 رواية والزائد عليه بعد ما مكلف لي لأن أنا مكلف مو بالواقع وإنما مكلف ماذا؟ بما تؤدي إليه الإمارة. لو هيك قلنا صحيح علم الإجمالي الحق لكن بما أنه هذا حدا نقول به فليبقى الواقع على واقع لا أنه ينقلب إلى التكليف فيما أصير مكلف بمعدل الإمارة. فإذا العلم الإجمالي قيمة موجود به الحق. فالخلاصة أهم حاجة في الأحكاية الجديدة فإذا في الخلاصة أجيب الأحكاية الجديدة. فالخلاصة إذا حينما تقوم 100 رواية بما أن هذه 100 رواية غير مطابقة للواقع جزما والعلم الإجمالي يبقى وهذا نظير هذه الزيادة اللي قدرت أجيبها. أنا عندي شياه مجموع سابق 100 فاتحة جديدة وأدري بيها أحرام الباقي يجب الاجتناب عنه لمفضل علم عدول علم الإجمالي لأن البينة لم تشخص لي مو مطابقة جزما علما للواقع. علم الإجمالي يرفع فيكون الباقي أنا أترك المشكول بلي لو فرض انه انا كنت مكلف مو بالاجتناب عن الشاة المقصودة واقعة، لا، عن تلك الشاة التي قامت البينة انها مقصودة، ها المقدار. فصحيح بعد عن الباقي لا يجب الاجتناب. خلاص بعد اظهرت الشيعة ما دورنا حتى نطبق العبارة. احنا ايش اشكلنا على الاخباري انفسه؟ ايش قلنا؟ قلنا لهذا العلم الاجمالي بوجود 100 محرم هذا موجود ايش وقت قبل مراجعة الروايات، واما بعدها فيمكن ان نعبر على 100 رواية تدلين على 100 محرم. اذا علمنا الاجمالي راح ينحل الى علم تفصيلي لهذا 100 محرم اللي دلت عليه الروايات، ويصير ما ذات الزائر فلش البراءة. بعد كل شبهة ما يجب بيها الاجتناب، عن المية اللي بيها رواية يجب الاجتناب. مشكوك تجد البراءة، فالجدارة ما بيها رواية على الحرمة يجب بيها البراءة. فليه وانجي أستنى على اخباري ايش اجاب؟ قال صحيح انت حصلت لي برواية، لكن حتما هي مطابقة للواقع؟ اذا حتما ايه راح يكون علم تفصيل، يعني وقال لي ان مية محرم تتعالم بمية حصلت مية تفصيلا حصلت، اول اجبالة تتعالم ساعة صلت تفصيلا في الباقي تشفر وفي البراءة. لكن المفروض على انه هاي الروايات فموجزة هي مطابقة للواقع، اقصى ما هناك ظن. فاذا موجزة مطابقة للواقع ما اقدر اقول المية اللي شك اعلم بها اولا هي هاي المية، فاذا ما اقدر اقولها اذا على هذا الاساس ما اقدر اقول يحمل العلم الاجمالي، بل اقصى ما هناك يحصل ظن لان ليش المحرمات اجمالا هي ظن المية، لكن حصولها ظن التفصيلي قلنا مو يكون موجب لزوال وانحلال ذلك العلم الاجمالي. فان المنافي للعلم الاجمالي ما هو علم التفصيلي دون الظن التفصيلي، فاذا علم الاجمالي يبقى حتى بعد العثور على هذه الروايات المئة. نعم لو فرض على انه بعد قيام الامارات نحن نكون مكلفين دينه لا بالواقع على واقعه بل بمعدل ما تقوم الاماره على حرمته، لو فرض هكذا صحيح يمكن ان يقال بان العلم الاجمالي ماذا؟ ينحل بعد. ليش؟ لانه انا ما بكلم بعد الواقع على واقعي، بما ادت اليه اخبار، الذي ادت الى الاخبار يا هو عرض دلي. قاعد اقدر اجري به المراحل. لكن هذا المثل باطل غير مقبول. وموردنا يعني اسمه شيخ التفويض يا اخوان. وموردنا نقدر نشبهها بمثال، مثال شنو؟ يا ابن نيتشه عز على الإجمالي ينقص من الحرام، قامت البينة على أنه ثلاثة بطلت الحرام وثلاثة حلال الباقي مشكوك، يعني إيش دار عنه؟ لا أما أعرف علم الإجمالي الحال؟ لا ليش؟ فإذا ما معلوم أنها مطابقة للواقع جزما، فإذا ما معلوم علم الإجمالي يبقى فيجب حينئذ ماذا؟ للباقي الاجتناب. اللهم إلا إذا كنا مكلفين بالاجتناب عنه عن تلك الأشياء التي قامت عند الاشياء اللي مو الواقعيه المقصوده، لا ما دلت الاماره على المقصود تفقد الاجتناب عن العلم الاجمالي، ولكن هذا باطل. اذا لحد الان العلم الاجمالي بالتالي موجود يا ما موجود راح يصير، بالتالي النتيجه موجود فيجب الاجتناب عن كل شبهه، هذا دليل اخباري. جواب شلون بعدين ان شاء الله نشوف باشر لعله. فان قلت العفو قلت ان اريد من الادله للراجحه، انت قلت الراجع 100 آية او رواية، ما يوجب العلم بالحكم ذات الواقع الاولي، ها؟ يعني هيك تحصل؟ صدوق صدوق صدوق يحل العلم الاجمالي صدوق، هذا ما قعدنا هيك بابا ما موجود هيك عندنا هذا اللي هيك قطعي، وين تجيب لي سعده؟ فكل مراجع في الفقه يعلم ان ذلك غير ميسر، ليس في الفقه، لان سند الاخبار لو صار قطعي لا اقل الدلاله شنو هي؟ ظنية. شيء ابن لابد يصير المقصود من الادلة اللي بالراجعة ياهو والادلة اللي بتجرح عند الحكم الواقعي، وانما ادلة ماذا؟ ادلة يعني حددنا بها وان لم تكن مطابقة، وان اريد منها يعني من الادلة ما يحب الدليل الظني المعتبر من الشارع، ما يحب هذا الظن الدليل الذي هو ماذا؟ دليل مو قطعي، لا دليل يفيد الظن المعتبر، وظن المعتبر من قبل الشارع هو هذا المعتبر، هذا الشارع متعلق بالمعتبر، المعتبر مقدم الشارع. إن أريد من أجل ما يوجبها مثل خبر الثقة، ما يوجد القطع، لكنه ماذا؟ دليل ظني معتبر. فمراجعتها لا توجب اليقين بالبراءة. إذا راجعت أخذ الزيوت ما راح يقن أنه ليش المية الواقعية أنه طلت لها ما راح يقن. لا تجب اليقين بالبراءة من ذلك التصديق ومعلوم بالإجمال. ما عمشت أعلم إجمال الدين واحد أحرم بسيري وراء ذنب الأغبار ما راح يقن بذلك أنه احتمل الجنية المية طلت. إذ ليس معنى اعتبار الدليل الضمير بإجراد الخبر معتبر معنى يعني مصيد للواقع جزمة. إذ ليس معنى اعتبار الدليل الضمي إلا وجوب الأخذ بمفهومه. واجب على التعبد أتابه. إذا يقول حرام أنت قلت لي أنا ما أقول حرام. يقول حلال قل لي أنا ما أقول حلال. أقول يكون مخالف واحد ليس إلا وجوب الأخذ. فإن كان يا فإن كان إذن كان يا مضمونة يعني فإن كان يعني مضمونة تحريما صار ذلك الشيء ذلك الشيء مثل وقال الأرض الحرام يصيب ذات الأرض كأنه أهل معروضة واقعية وإن كان مضمون يعني تحليلا كان اللازم منه عدم العقاب على فعل لو انتكفت وإن كان في واقع من المحرمة. هذا معنى أنه معتبر بل معتبر وهذا المعنى فيوجد لو دلت ميت رواية على أنه ذات المحرمات فيوجد هذا المحرمات راح تحضر ذات الميت. وهذا المعنى هذا المعنى أيضا من ضمن المعتبر لأن هذا هو معنى ضمن المعتبر. هذا المعنى اللي ضمن المعتبر لا يوجد انحصار المحرمات واقعية في مضامين تلتك حتى يحصل البراءة لو امشينا عليها حتى يحصل علم البراءة لو وافقنا وخذنا الدنيا الرواية بل حتى ما يحصل النظمان أما الضم بالبراءة هذا بعد حفظ على الشيء أنه ضم بالبراءة ما يحصل فهدته ما يمكن أن يقال لا يحصل إنه هو ضم من ذني أخبار هل هن ذني الموارد المية المحرمة فيها يحصل ضم بالبراءة يمكن واحد يقول لأن الأخبار تزيد الضم إلا ما واحد يقول الأخبار مدعم السيارة بل ولا يحصل الضد البراءة عن جميع المحرمات المعلومة إجمالا نقطة واحد يقول للشيخ العنفاري الأخبار لما تصف إلى التأسين ما يحصل لنا على أنه تلمية هي المحرمة واقعا يعني من الأخبار يمكن مخطئ لكنه أظن بأنها مطابقة يعني فرق نفرة عشرون من واحد يقدر نفرة إذا أظن بأنها مطابقة فراح يحصل لي ظن تفصيلي بأنه الموارد المية المحرمة إجمالا إن ذني موارد أخضر ظن ظن وإذا حصل هذا الظن يحل العلم الإجمالي أجبنا منه الذي يحل العلم الإجمالي العلم التفصيلي دون ظن ولا تنسى المثال الذي أنا مثلت من قضية الأواني منك أو كذلك وليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من الأفعال وهو ياهو يعني قلت المصنع يعني هو الظن في موارد من أخضر المية في موارد الأخبار مية يحصل عندي ظن تفصيلي عن ظن المية يا محرمة أظن خبري حتى ظن زي ما يقول هذا ظن التفصيلي ما ينفع العلم الإجمالي هو ليس هو العلم ليست العلم التفصيلي بها يعني جملة من الأبحاث علم التفصيلي بحرمة جملة من الأبحاث يرفع العلم الإجمالي إذا أنت منافع العلم الإجمالي أما ظن التفصيلي لا ليس كذلك لأن العلم التفصيلي بنفسه منافي لذلك العلم الإجمالي والظن غير منافي له لا بنفسه منافي هذا بالوجه أصول الظن يمنح الحضور عن الإجمالي ولا بملاحظة دليل اعتباره شرعا على الوجه المطلوب دليل اعتباره شو يقول؟ ما يقول هذا عفوا حرام دليل اعتباره يقول إذا كان حرام كل حرام دليل اعتبار الظن المعتبر لكن قول حرام مو معناه أنه مطابق من الواقع بحيث يزيد العلم الإجمالي نعم لا ولا بملاحظة اعتباره شرعا اعتبار هذا الظن على الوجه المذكور على الوجه المذكور شو على الوجه المذكور ها على الوجه المذكور اللي بينا اصبر اولاد اذا قال حرام انت قل حرام اذا قال حلال انت قل حلال لكن مو معناه انه مطالب الواقع جسمه على هالوجه من الاعتبار لا يستوعب اصول الظن التقرير العلم الاجمالي نعم لو اعتبر الشارع هذه الادله بهالشكل بعد توجب انقلاب انقلاب الواقع بعد اصير مكلف بمضامين الاخبار صحيح عن العلم الإجمالي نعم لو اعتبر الشارع هذه الأدلة بحيث انقلب التكليف الواقعي علما انقلب علما انقلب التكليف الواقعي إلى العمل بمؤداها بمؤدى الأخبار بحيث يكون هو المكلف به وقد يعني مؤداها كان ما عدا ما تضمنته الأدلة تضمنت الأدلة ميت محرم ما عداه بعد كده هذا حتى المراحل ما عدي علم دين كان ما عدا ما تضمنته الأدلة من محتملات تعريف الموارد اللي يحتمل بها الحرمة كان خارج عنه عن المكلف بعد ما مكلف عنه فيه ولا يجب الاحتياط فيها يعني في تلك الموارد بعد يعني اللي غير ما تضمنت الأخبار لكن صدق عليه هذا المسك باطل يعني يقدر التصوير هذا المحور في الواقع على ما هو عليه العلم الإجمالي بعد يفقه. وموردك إن نضي مال نضي قضية الشياء وبالجملة فما نحن فيه بمنزلة قطيع غنم يعلم إجمالا بوجود محرمات فيها، ثم قامت البينة على تحريم جملة منها إذا تبين قالت من الاثنين حرام أو الثلاثة، وتحليل جملة من الثلاثة قالت حلال، وبقي الشك في جملة ثالثة، البقية تفحيل واحدة من عدل الشكين شكين إذا رجل واحد يقول عدل الشكين يستطيع وعن الباقي ما يجب الأسف لا، وبقي الشك في جملة ثالثة. فإن مجرد مو بأن فإن مو هالشيء سيدنا لأن ها شلون ماشي يا لأن يا فعل فعل مو بأن لأن المقصود لأن مجرد قيام البين على تحريم البعض على أنه لم يكن حرام أو ثلاث حرام أو الحج حرام ما يوجد العلم الإجمالي يزول لا يوجب العلم ولا الضد بالبراءة من جميع المحرمات، ما راح أعلم بأنه هي المحرمات اللي قالت البين عليها هي نفس اللي أعلم بها إجمالا بل ولا أظن حلم بالبراءة أو ضد البراءة ما يحصل. نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام بهالشكل اعتبرها أن الذي قام البين عليه على أنه مقصود حرام هو ذاك يجب الإسلام عنه، الزائر ما يجب الإسلام عنه، يعني المقصود الواقع ما يجب. بعد ما قامت عليه البينة يجب الإسلام عنه، الزائر بما أنه لم تقم عليه البينة ما مكلف في واقعه فبني يجوز احتكاره. نعم لو اعتبر الشارع البينة في المقام بمعنى أنه أمر بتشخيص المحرمات المعلومة أمر بتشخيصه وجودا وعدما بهذا الطريق، وجودا وعدما يعني شنو وجودا وعدما يعني إن قام الطريق على أن هذا حرام أقول حرام هذا وجود حرامي، إذا قال ما أكو أنا أقول ما إذا ما أكو خبر أقول ما أكو حرام، أكو خبر على أنه مقصود أقول أنا مقصود يصير واجب الإسلام ما أكو ما أكو أنا أقول. رجع التكليف إلى وجوبه التي تشرح في المثلث لماذا وجوب الاجتناب ما قام عليه البينة، يعني ما مكلف الحرام الواقع إذا إيش بحبني فيجب ترك الباقي فالحجب البراءة، لكن هذا باطل قلنا يعني إذا على هذا الأساس علم الإجمالي باقي فيجب الاحتياط في تركه، يعني كل مشكوك في هذا كلام الإخباري والجواب يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.